العالمين إلا قدرا. يا رب القرآن قوامنا نفس القوي وكلنا ضعفاء. يا رب القرآن بارك رزقنا أنت الغني وكلنا فقراء. يا رب القرآن واحد صفنا كي لا يفرق بيننا الأعداء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آيات من كتاب الله كانت له أجر عظيم عند الله ومن تلاها فصارت له نورا يمشي به يوم القيامة. اخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على سفر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حكام الشاوي القارئ بتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله. ندعو الله له بالتوفيق ولنا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you.

لا هو خير لكم عليك عليك سيدي. ولا تحزن عليهم ولا عليك. طيب تعريف وإن بسم الله الرحمن الرحيم

Thank you. Oh, Allah الله ما شاء الله. وجعلنا thank you. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرهم أجرا كبيرا. ويقول أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا بيانكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ والشيخ حكام الإسلاوي القارئ بمحل الإذاعة في التلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله مع مقيم مدينة القاهرة الإذاعة الصوتية ومنوال الكهربائية ومحطة الجدة الفخمة ومحطة الفرشة الكبرى وقصة الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية وخطة الفندقية الممتازة إدارة دولة مياه الحكومية من بعد يوم أسلم على الكريم شكرا لكم جميعا. اللي هي بتاع دي معاك فلاشة؟ معايا فلاشة؟ لا يا ريت نكتب.